أفتح خيبك تريح وقلبي قلب جريح يا ربي يسوع المسيح أعطيني رجسا صحيح لكي أسبح اسمك واشكر فضل نعمك يا ربي يسوع المسيح علمني احكامك قدس اسمك وعزيز وممجد في قديسي يا ربي يسوع المسيح ارحم صنعتي مستحق ومستوجب التسبح والتمجيد يا ربي يسوع المسيح تسبيحك حلو ولذيذ صرخت بطول النهار مدد نحوك دي يا ربي يسوع المسيح اسمك حلو عندي جعلت اتكالي عليك يا رب لا تهملني يا ربي يسوع المسيح لا تتخلى عني روحك القدوس لا تنزعه مني يا ربي يسوع المسيح بمعونتك اشملني جرح العدو بسهام وجرحه فيا حار اعطيني جسدك مرهم ودمك لي ترياك سلام مرات كل يوم كل يوم وبارك اسمك يا ربي يسوع المسيح اجعلني من قسمك اشتاقت نفسي ليك كالأرض العطشانة يا ربي يسوع المسيح رحمتك لن تنسانا لا تنسى بيعتنا إنها من خيراتك يا ربي يسوع المسيح ثبتها بشهادتك شهادتك حلوة فحلقي كالشعب داخل فمي يا ربي يسوع المسيح اغسلني من اثمي نشكر صانع الخيرات نسجد للرب يسوع المسيح رب القوات فلنرفع له بخشوع رتب فينا احكامك وبقولك ثبتنا يا ربي يسوع المسيح ارفع شاني ملتنا ارفع شاني المسيحيين بأقطار المسكونة يا ربي يسوع المسيح اشملهم بمعونة وإن كنا فقراء من المال اسمك هو كفينا يا ربي يسوع المسيح وصلاحك يغنينا لك التسبيح ينبغي لك البركات يا ربي يسوع المسيح ينبع كل الخيرات يا رب خلي شعبك وبارك ميراثك ارفع شانهم باسمك وارثهم ملكوتك ملكوتك يا إلهي ملكوتا أبديا وسيادتك يا مليكي سيادة مقوية مقوية ومرتفعة وعجيبة هي أفعالك يا ربي يسوع المسيح سيد كل ممالك ممالك الدنيا تزول والمال كله فاني يا ربي يسوع المسيح ملكك غير متناهي تتناهى كل ممالك تفنى كنوز الأمراء يا ربي يسوع المسيح أنت كنوز الفقراء فقراء شعبك اغنيهم والمرضى عيشيهم والأيتام ربيهم من فضلك اغنيهم اغنيهم من فضلك اوفي عن المديونين يا ربي يسوع المسيح انت غنى المحتاجين ان كنا محتاجين لنا در ثمينا لنا الحجر الكريم يا صغر القيمة غالي القيمة وكريم أغلى من الدنيا تمام اسمه يسوع المسيح الغافر كل أثام غافر كل ذنوب سامع لمن يدعو تعترف له كل الشعوب الملوك يسبحوا سبحوا يا كل أمم مجدوا يا كل شعوب يا ربي يسوع المسيح تبلغنا المطلوب مطلوبنا ملكوتك ومرحمك موجودة يا ربي يسوع المسيح يا من تبعد جودة صاحب جودة وكريم وليس لك قط نظير يا ربي يسوع المسيح أنت على الكل بصير بصير ومتطلع علينا بتدبيرك يا ربي يسوع المسيح لا تحوجنا إلى غيرك لا نعرف غيرك إله بإنجي لك صدقنا أنت هو ابن الله في إيمانا ثبتنا ثبتنا على الإيمان ونجنا من كل ملال يا ربي يسوع المسيح باسمك نتهلل بالألحان ونرتل بالمزمور يا ربي يسوع المسيح تذبحك بهجة وسرور سررنا تسبيحك بهجتنا هو مجدك يا ربي يسوع المسيح العظمة لك وحدك لك وحدك أنا أخطيك وصنعت الشر أمامك لتغدق في أقوالك وتغلب أحكامك أحكامك حق وعدل ومرحمك متسعة يا ربي يسوع المسيح ارحم نفس المضطجعة اتضعت أمام مجدك واتكلت على قوالك يا ربي يسوع المسيح لا تطرحني على شمالك على شمالك لا توقفني مع القوم الأشرار أسألك أن تقبلني كما قبلت العشار أصرخ بصوت العشار وأنا بوجه تعطي اللهم اغفر للأوزار فإني عبدتك خطيئة الخطية هي طبعي وانت طبعك لحسان ليس عبد بلا خطية ولا سيد بلا غفران الغفران من عندك والرحمة هي من قبلك يا ربي يسوع المسيح اهديني إلى سبلك سبلك تاهت عني والعمر فرغ مني أسألك تقبلني بالتوبة ارزقني توبة وفران ونقى من كل عيوب يا ربي يسوع المسيح اغفر لي كل ذنوب ذنوبي ثقلت فقراتي كحمل ثقل قاسي يا رب اشفي كل حواسي يا رب يسوع المسيح اشفي كل حواسي ما رحمك يا إلهي هي كثيرة جدا ما رحمك يا إلهي لا يحصى لها عددا ما رحمك يا إلهي أكثر من نبات الأرض. ما رحمك يا إلهي قد فاقت كل عذاب. ما رحمك يا إلهي كقطرات الأمطار. ما رحمك يا إلهي أكثر من رمل البحار. ما رحمك يا إلهي كان بعلمي. ما رحمك يا إلهي كالأنهار الجارية. يا ربي ارحم نفسي، يا رب خلصني، يا رب امحو اسمي بصلاحك، اذكرني قدوس قدوس رب السبعوت الخالق كل نفوس ورازقهم بالقوت. نسألك يا ملكنا دم رئاسة بطركنا وشريك اسقطنا عن بروس. آمين اللي نمين الليل ومتتنا حوالي.